بسم الله الرحمن الرحيم. العدد رقم 23 من سلسلة ليالي الأطفال. بامبو يصعد الجبل. الغزال الصغير بامبو يحب القفز، يحب الغزال الذهاب والمجيء دون أن يتعب، وهو لا يهدأ أبدا، فهو يصعد بين الصخور ويقفز من صخرة إلى أخرى. لا يدري الصغير بامبو أن هناك خطرا يتهدده. الغزال الصغير لم يكتف بالقفز ولم يرضى بأن يقفز بين الصخور. لكم تمنى بامبو أن يأتي اليوم الذي يحقق فيه هدفه. في ذلك اليوم يمكنه أن يصل إلى قمة الجبل العظيم. ذات يوم شاهد بامبو النسر يطير. طار النسر من فوق الشجرة واتجه إلى قمة الجبل. كان بامبو يعرف أن عش النسر هناك. قال بامبو لنفسه: لابد أن أصل اليوم إلى قمة الجبل. وجرى إلى الجبل ليصعد. رأى الأرنب الغزال الصغير يجري، فسأله مندهشا: إلى أين يا صديقي؟ رد الغزال مزهوا: أقفز إلى الجبل وأتسلق حتى القمة. رد الأرنب في انزعاج: لكن في ذلك خطرا عليك، إنني أخشى أن تسقط ويصيبك الأذى. لكن بامبو المغرور عاد يقول وهو يجري: لا تخش شيئا، إنني لن أسقط. وتابع بامبو الجري حتى وصل إلى حافة الجبل. فقالت له البومة: لماذا تسرع يا بامبو يا صديقي؟ رد بامبو: أقفز إلى الجبل وأتسلقه حتى القمة. شهقت البومة وهتفت: لكن الخطر عليك كبير، لا تفعل يا صديقي العزيز. قال بلا مبالاة: إن النسر قد وصل إلى قمة الجبل، يجب أن أصل مثله. قالت البومة: إن للنسر أجنحة تساعده ليصل إلى القمة، ولا أجنحة لك يا غزالي الطيب. قال بامبو: إن كان له جناحان فلي سيقان طويلة. ومضى يصعد أكثر وأكثر، واقترب الغزال الصغير من عش النسر، لكن تعثرت أقدامه وهوى إلى أسفل. البومة رأت المنظر فأسرعت تطير إلى الغزال الصغير وأمسكت به قبل أن يسقط إلى سطح الجبل، وقالت مؤنبة له: ألم أقل لك إنك لن تنجح؟ فقال بامبو وهو لاهث الأنفاس: الحمد لله يا صديقي، إنني لن أعيد المحاولة، لقد تبت. العدد رقم 23 من سلسلة ليالي الأطفال.